الأشاعرة والماتريدية ما بيآمنوا مع السلف إنه القرآن هو كلام حقيقي مركب يعني من حروف، كما قال عليه السلام: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. وما بيآمنوا إن الله كلم موسى تكليما، وإنما الشجرة هي التي